بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرات في التحذير من الابتداع من كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء، ألقاها فضيلة الشيخ خالد بن الضحوي الظفيري حفظه الله تعالى للإخوة بدور الحديث بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، الدرس الرابع. يسعدني اللقاء بكم مجددا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير. وهذا درس جديد مع فصل جديد من مواقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع ومن البدعة نفسها ومن طرائق أهل البدع في نشرهم لبدعهم ومحدثاتهم وضلالاتهم. ومن تلك الطرائق القديمة والحديثة والتي لا تزال مستمرة هو نشر كتبهم أو نشر بدعهم في كتبهم، يؤلفون في ذلك المؤلفات لأجل أن ينشروا ما يملكون وما يحملون. أقول هذه الكتب التي ينشرون فيها بدعهم وضلالاتهم وكذلك طرائقهم الأخرى المعاصرة من أشرطة ومحاضرات ومنتديات ومواقع وغير ذلك من برامج التواصل، هذه كلها من طرائقهم في نشر ضلالاتهم وبدعهم. وإذا نظرنا في طريقة السلف الصالح مع هذه الكتب فإنهم يذكرون أن السبيل في النجاة من هذه الكتب وما تحمله من البدع والمحدثات هو ابتعاد عنها وترك النظر فيها وترك سماع أشرطتهم والتحذير منها ومن أصحابها، ولا ينظر فيها إلا من كان متمرسا في العلم لأجل أن يرد على ضلالاتهم وما يحملون من بدع. وأما أن تنظر فيها لأجل كما يقال تأخذ الحق وتترك الباطل، فإن الحق عند أهل السنة والجماعة وفي كتبهم الكفاية والغنية. ولا شك أن أقوال أهل السنة والجماعة في هذا الباب كثير، ومواقفهم من كتب أهل البدع مسطرة في كتب أهل السنة ومذكورة بالأسانيد إليهم، ومذكور أقوالهم في كتبهم أو الكتب التي جمعت عقائد أهل السنة والجماعة. فكتب أهل السنة فيها الكفاية وفيها الغنية، وكما يقال مثلا إذا كان لديك عينا ماء إحداهما صافية نقية والأخرى عكرة مليئة بالطين والكدر لكنه يمكن أن يشرب منها، فلا شك أن العاقل يقول اذهب إلى العين الصافية واشرب منها ودع عنك الأوساخ والأكدار وكل ما يكدر صفوة تلك الماء. فهكذا كتب أهل السنة هي كالماء الصافية النقية، وهكذا كتب أهل البدع يخلطون بها الحق بالباطل ويلبسون الحق بالباطل كما يفعل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى صاحب فتح المجيد قال: ومن له نهمة في طلب الأدلة على الحق ففي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي، وهما سلاح كل موحد ومثبت، لكن كتب أهل السنة تزيد الراغب وتعينه على الفهم. وذكر مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يكفي من التأمل، يجب عليكم هجر أهل البدع والإنكار عليهم. قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من النظر في كتب أهل الكتاب، كما جاء في الحديث حديث جابر عند أحمد وغيره، وهو بإسناد حسن وحسنه الشيخ الألباني، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأقوال أهل السنة في هذا الباب كثير، ومواقفهم متعددة، من ذلك ما قاله عبد الله بن أحمد يروي عن أبيه الإمام أحمد أنه كان يقول: سلام بن أبي مطيع من الثقات، حدثنا عنه ابن وهب أو حدثنا عنه ابن مهدي، ثم قال: أبي كان أبو عوانة، وضع كتابا فيه معايب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا، فجاء سلام بن أبي مطيع فقال: يا أبا عوانة، أعطني ذاك الكتاب، فأعطاه، فأخذه سلام فأحرقه. قال أبي: وكان سلام من أصحاب أيوب، وكان رجلا صالحا. انظر إلى موقفه من كتاب فيه الغمز في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن الفضل بن زياد أن رجلا سأله عن فعل سلام بن أبي مطيع، فقال لأبي عبد الله: أرجو ألا يضره ذلك شيئا إن شاء الله. قال أبو عبد الله: يضره، بل يؤجر عليه إن شاء الله. وكذلك قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله عن الكرابيسي وما أظهره، فكلح وجهه أي غضب، ثم قال: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأقبلوا على هذه الكتب. قال المروذي أيضا: قلت لأبي عبد الله: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم. قال المروذي: قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم، إنما أحذر منها أشد التحذير. وقال أحمد أيضا: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. فيوصي هنا رحمه الله تعالى بأن كتب أهل السنة فيها من الآثار والسنن ما يغني عن النظر في كتب أهل الأهواء، أو الحضور لمحاضراتهم، أو السماع لأشرطتهم، كما هو الحال في عصرنا. وجاء كذلك عن حرب بن إسماعيل قال: سألت إسحاق بن راهويه، قلت: رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر؟ قال: يرمي به. قلت: إنه أخذه قبل أن يحرقه أو يرمي به، هل عليه قطع؟ قال: لا قطع عليه. قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة، فاستعرته منه، فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته قال: ليس عليك شيء. وهذا يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا ضمان على إتلاف كتب أهل البدع. ويقول الإمام مالك رحمه الله: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم. ويقول ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي من غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولون: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال أيضا: وجدت في كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، أي أهل الأهواء والبدع، كما مثل بعد ذلك بترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه. وهكذا عقد الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة التي أوصي طالب العلم أن يقرأ فيها، ففيها من الفوائد الجليل والثمرات والفوائد وأصول أهل السنة وقواعدهم. وقد كنت كتبت مقالا في استخراج الفوائد من هذا الكتاب، وسيطبع إن شاء الله في خاتمة هذا الكتاب في الطبعة الجديدة بإذن الله. يقول السجزي رحمه الله: الفصل الحادي عشر في الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. يقول: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط لعموم البلاء وما يدخل على الناس بإهماله، وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت، والمعتمد فيهم قد عز، ومن يبيع دينه بعرض يسير أو تحببا إلى من يراه قد كثر، والكذب على المذاهب قد انتشر. فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد، ولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة. فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب والأثر في كل ما يسمع ويرى، فإن كان عالما بهما عرضه عليهما واتباعه للسلف، ولا يقبل من أحد قولا إلا طالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي عن طريق صحيح. وليحذر تصانيف من تغير حالهم، فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق، أي العلاج. انتهى كلامه رحمه الله. ففي كلامه ما يذكره من سوء مواقف أهل البدع في زمانه، وكيف أن الزمان في عهده اضطرب، وأن من يبيع دينه بعرض زائل قد انتشر، بجانب انتشار الكذب وعلى المذاهب وعلى الدين، فكيف بحالنا نحن؟ لا شك أنه ما يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. وقال الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمرو البردعي رحمه الله: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. ما أعظم هذه الكلمة! وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة الذي فيه السلامة من أهل الأهواء ومن بدعهم. إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. لم يقل اسمع له وخذ الحق واترك الباطل، ولم يقل له استفد من هذه الكتب وخذ ما فيها من الفوائد، وأنت تعرف التوحيد وتعرف السنة ولن تضل. لا، بل حذره أشد التحذير، وبين له أنه يجب عليه الابتعاد عن هذه الكتب لما تحمله من بدع وضلالات، وأوصاه بعد ذلك بكتب أهل السنة وكتب أهل الأثر، فإن فيها الغنية والكفاية. فقيل له: في هذه الكتب عبرة، كما يقول القائل الآن، فيها موعظة، وفيها تذكير بالآخرة، وفيها ترقيق للقلوب. الحجة هي الحجة، والرد هو الرد. وأما الرد فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. يقول الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام قال: وأين مثل الحارث، أي في زمانه، فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب؟ قال: وأين مثل القوت، كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم وحدائق التفسير للسلمي لطار لبه، أي عقله، كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات، كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر، كيف لو رأى فصوص الحكم والفتوحات. بل لما كان الحارث لسان القوم في ذلك العصر كان معاصره ألف إمام في الحديث، فيهم مثل أحمد وابن راهويه، ولما صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميسي وابن شحانة كان قطب العارفين كصاحب الفصوص وابن سفيان، نسأل الله العفو والمسامحة، آمين. فهنا يقارن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عصره وما فيه من الكتب المنحرفة بعصر الإمام أبي زرعة وما فيه من الكتب المنحرفة، فيذكر أن عصره ازداد فيه الضلال وازداد فيه الانحراف. وهكذا نقول كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى، وكما قال شيخنا العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بعد نقله لهذا الكلام أيضا، يقول رحم الله الإمام الذهبي: كيف لو رأى مثل الطبقات للشعراني وجواهر المعاني وبلوغ الأماني للتيجاني، وكيف لو رأى خزينة الأسرار للنازلي، كيف لو رأى نور الأبصار للشلنجي، كيف لو رأى شواهد الحق وجامع الكرامات للنبهاني، كيف لو رأى تبليغي نصاب، كيف لو رأى كتب الغزالي والقرضاوي والمودودي والمتعصبين والكوثري وأبي غدة. ثم ذكر جملة من كتب من حارب أهل السنة والجماعة ومن كان في كتبه الانحراف والابتداع في دين الله، بل كيف لو رأى الكتب التي رد عليها شيخنا من كتب سيد قطب وما فيها من سب الأنبياء وما فيها من الطعن في آدم وموسى وما فيها من سب الصحابة وتكفير بعضهم وما فيها من الاعتزال والقول بخلق القرآن وإنكار الصفات ووحدة الوجود والاشتراكية وتكفير المجتمعات وغير ذلك من الضلالات والطوام، لقالوا أشد من ذلك وقالوا أعظم من ذلك. ومن أقواله في كتابه كتب وشخصيات، وانظروا إلى مثال لطعن سيد قطب في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. يقول: وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، نسأل الله العافية والعفو. هكذا يقول في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تجد من يقدسه ومن يعظمه ومن يجعله شهيدا ومن يجعله مجددا ومن يقدمه على أئمة أهل السنة والجماعة ومن يجعله في مصاف الإمام أحمد وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة. لما ذكرت هذه الكلمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال: كلام قبيح، هذا كلام قبيح لسبه معاوية وسبه عمر، كل هذا كلام قبيح وكلام منكر. وقال السائل، قال له السائل: أحسن الله إليك، ما ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ فقال: ينبغي أن تمزق، هكذا قال رحمه الله تعالى. ومن أقوال السلف في مواقفهم من كتب أهل البدع ما قاله ابن قدامة رحمه الله في لمعته، قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. وقال ردا على ابن عقيل: أما هو وحزبه من أهل الكلام فما ذكرهم إلا ذمهم والتحذير منهم والتنفير من مجالستهم والأمر بمباينتهم وهجرانهم وترك النظر في كتبهم. ويقول ابن مفلح، وذكر الشيخ موفق الدين ابن قدامة في المنع من النظر في كتب المبتدعة، قال: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. ومن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر بأن كل ما رغب في المعصية ونهى عن الطاعة فهو معصية، قال: ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله. وانظر إلى المثال الذي ضربه ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته النافعة الماتعة التي هي رد وإفحام على أهل الكلام وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، والتي أقضت مضاجعهم رحمه الله تعالى الكافية الشافية في الانتصار لأهل الفرقة الناجية أو للفرقة الناجية. يقول بعد أن ذكر جملة من أقوال أهل البدع: فيا من يظن بأننا حفنا عليهم، أي يا من يظن بأننا ظلمناهم ونقلنا عنهم ما لم يصح ولا يثبت، كما يقوله أهل البدع الآن في أئمة أهل السنة والجماعة، يقول: يا من يظن بأننا حفنا عليهم، كتبهم تنبيك عن ذا الشان، فانظر ترى، أي انظر إلى كتبهم تجد ما نقلناه عنهم واضحا جليا، فانظر ترى لكن نرى لك تركها، أي أنه ينصح بترك النظر في كتب أهل البدع لئلا تقع الشبهة ولئلا تقع البدعة في القلب فيضيع القلب والقلب ضعيف، كما ثبت عن ابن سيرين وأيوب مما نقلناه في دروس مضت أنهم كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعون للبدعة وللشبهة فتقر في قلوبهم فتكون سببا للانحراف لضعف القلب. قال: فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، ويظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان. والذنب ذنب من؟ الذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان التي هي كتب أهل السنة والجماعة، تركها ومثلها بالأفنان العالية التي ليس فيها كدر وليس فيها شوب. ثم ذهب إلى أين؟ قال: وأتى إلى تلك المزابل، شبه كتب أهل البدع بما تحمله من بدع وانحراف بهذا المثل، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. يا قومي، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني. فانظر إلى هذا المثل العظيم، فما أروع هذا التشبيه، شبه من وقع في هذه الكتب والضلالات وأسير هذه الكتب وما فيها من انحرافات، شبهه بهذا الطير الذي يبحث عن الطعام في الفضلات وفي الأرض وبين العيدان حتى وقع في الشبك، فحاول أن يتخلص منه لأنه ضعيف طالب علم صغير، إنما دخل في هذه من باب أنه يأخذ منها الحق ويترك الباطل. وما علم المسكين أنه لا يستطيع أن يميز كل ضلالات القوم فيدخلونه في ضلالاتهم وهو لا يشعر، ويظن أنها حق ويظن أنها سنة، فإذا به يكون من رؤوس أهل البدع وممن يدخل في الجماعات وفي الأحزاب وفي الانحراف، ثم بعد ذلك لا ينفعه أو اللوم كله يقع عليه، حيث أنه تساهل في أخذ أو تساهل في السماع لأهل البدع، وتساهل في حضور محاضرات أهل البدع، وتساهل في قضية قراءة كتب أهل البدع، وتساهل أيضا في النظر معاصر في مواقعهم وفي مواضيعهم وفي مقالاتهم يظن أنه عنده شيء من التمكن وشيء من العلم يستطيع به النجاة. أئمة الإسلام هذه مواقفهم، وأئمة العصر هذه أقوالهم، فلا تغتر بنفسك أيها الضعيف، وانظر إلى رسالة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في رسالته إلى عبد الله بن معيذر. بلغه أنه كان يقرأ في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي على العامة، هذا الكتاب الذي جمعه علي بن يوسف بن تاشفين من خلفاء المغرب السابقين، وكان هذا بإجماع الفقهاء عنده، وهذا موقف مشرق من مواقف علماء المغرب من كتب أهل البدع والضلال، جمعوه وأحرقوه حماية للأمة. كان ذاك بأمر ولي الأمر في ذاك العصر، وهو علي بن يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى. هذه الرسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، يقول من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله: بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيره دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتب الإحياء للغزالي، وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشقاشق التي اشتملت على الداء الدفين والفلسفة في أصل الدين. وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا الرسول وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون عباده المؤمنين، وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، إلى أن قال: وقد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها، بل أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة، وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين، وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع، وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. فهذا هو مواقف، أو هذه هي مواقف أهل العلم وأهل السنة من كتب أهل الأهواء ومن كتب أهل البدع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومن هجران أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، والله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ولكن إذا كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعهم للرد عليها، وهذا ما استثنيناه في البداية، فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هذا المنطلق كتب أئمة السنة ردودهم القديمة والمعاصرة في بيان ضلالات أهل البدع، وذكروا ذلك من أقوالهم، وبينوه كما نقلنا عن ابن القيم رحمه الله تعالى فيما مضى من أبياته الشعرية. أما على العموم فإنهم ينهون عن النظر في كتبهم والقراءة فيها. لذلك سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم؟ فقال رحمه الله: لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم. فالتزموا إخوتي في الله هذا الطريق السني، تكون به النجاة بإذن الله تعالى، وهذا الذي يميز أهل السنة عن غيرهم. فمن لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع السلف والأئمة بعده، فلا وسع الله عليه، ومن لم يكتفي بما اكتفوا به ويرضى بما رضوا به وسلكوا ويسلك سبيلهم فهو من حزب الشيطان، ومن لم يرضى الصراط المستقيم سلك إلى صراط الجحيم، ومن سلك غير طريق سلفه أفضت به إلى تلفه، ومن مال عن السنة فقد انحرف عن طريق الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يغفر لنا ما أسرفنا، وأن يتجاوز عنا جميعا، والله أعلم. وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.